أين يجب ينتفع منهما ويعلم عليه. أين إذن لأن هذا منكر الغش. إذن الآن شوف الإمام أحمد رحمه الله قال لهذه لا بأس فيما زاد في زيادة الغزل لمرور السلطان. لكن يا شيخ لو أن يجب يعلم عليهم ويمضي. إيه ما تناقض هذا الشيء. ما تناقض. كيف يجب؟ يقول لا لجل ما يتعود لهذا الشيء. وهو ينقض. نعم. لكن يا شيخ لو ثبت أن إدارة المدرسة ما تأذن ولا المدرس. على كل هذا شيء بينه وبين الله. يقول أنا سمعت ما لم أستمع إليه ولا قصدته. لكن لو سأل المدرس ولكن ذكروني. لكن لو سأل المدرس قال له أنت تأذن مثل هذا؟ قال لا والله ما أذن لك. ولو قال حتى لو قال المدرس أنا أبكت جاب الله لي. قريب هذا من ترك شيء لله أعوض الله منه. نعم. وإذا قلنا أن هذا الرجل سمع هذه الإجابة نحن أنت قلت من قبل شيخ والله أعلم في مسألة العطر أن تطلقوا تورعا لقوله تعالى اجتنبوه. نعم. تعلموا نعم. اجتنبوه نعم. إذا قلنا أن هذا الرجل ما اجتهد في هذا السؤال لا ذاكر ولا قدم أي شيء بل أتاه صادقا هكذا. إذا قلنا يعني لو تركه تورعا لله والله إن الله عز وجل يعوضه برجل صح له يعني ضمه ويعطيه بل أجره أبدا والله تعالى. بس هو هل الله أمر بهذا؟ ما أمر. الكلام على هل إن الله أمر بأن لا أنتفع بشيء ساقه الله إليه بدون فعل مني؟ وهو يعني هل هو يعني صحيح؟ أنت قلت يا شيخ لا يجوز الغش في الحال. فصحيح الأمر هذا صحيح أنه يبلغ الأخ آخر يعني الكلمة هذه سمعها بناء على ماذا؟ بناء على غش أمامه. لكن أنا ما غشيت. مش ممكن لا لكن مقصد مش ممكن أن أنا أتعاون يعني أنا والله أعلم أنا ما يعني شاف طيب انا اتركها خير ان شاء الله. انت الحين مهوسم بهالزوج اللي اصطم البكم العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الفصل الخامس حد الزاني. قبل ما كملنا الشرع. نعم وليس عن المنتهى. سبق أنه من شرط القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز. فإن لم تكن من حرز فلا قطع. وهنا ذكر ليس على في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع. فسر شيخ الإسلام المنتهب الذي ينهك الشيء والناس ينظرون يعني يمر بالشيء ويخطفه ويمشي هذا منتهب. والمختلس الذي يخالصك بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس. والثالث الخائن هو الذي يخون في الوديعة أو غيرها ويجحدها. ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العارية. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العارية. وأما الطرار فهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. هذا يسمى طرار. يأتي مثل على الجيب نسميه احنا المخباطر. نعم يبطها في مبراه او شيء وياخذ الذي فيه هذا يقطع على الصحيح. وكذلك ايضا يبط الاكمام. كيف يبط الاكمام؟ كان الناس فيما سبق لهم اكمام تتدلى